بتاعته مع الحاجة الموجودة إذا أنت منذ له يد العون يحتاجهم بحيث صفحة تكون نفقة تقبيلك. ولذلك ذكر المسلم لك الخاف من حضر الله إن شاء الله عز وجل بأن صدقك ظل ظليل يوم القيامة. صدقة ظل ظليل يوم راضينا إلى ظله بين ظل في رب العالمين والإنسان. قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة تصبح كبير ما من يوم يصبح الناس فيه إلا وما كان ينزلان. يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ناس لونين الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم فهموا هذه النصوص، فهموا هذه الأحاديث. كان الواحد فيه لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق بصدقة، يوم دون أن يتصدق. وقلت في البداية قلت أن الصدقة هذه العبادة العظيمة يضاعف أجرها ويتولى يوم الجمعة، وهذا أمر إن شاء الله عز وجل لا نشك فيه، لأن يوم الجمعة يوم المبارك يوم طيب ويوم يختلف عن سائر الأيام. ثم قد ثبت عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الصدقة يوم الجمعة أفضل من غيرها من الأيام. وقال في رد آخر الصدقة تضاعف يوم الجمعة. قال الذي أبيك عليه رضي الله تعالى، ولا ريب أنه من أخذ هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر بعد ذلك ابن القيم رحمه الله أن شيخه شيخ الإسلام عليه رحمة ربي الآن كان في يوم الجمعة يخرج من بيته في صدقة مهما كان نوعه، لابد يحرص على هذا الأمر حرصا كبيرا. ولذلك لا أرى في الأشغال وإن صدقت من جملة الصدقات الجارية. الإنسان يصدق بصدقة ويريد وجه الله عنده الأجر الكبير والفضل العظيم بإذن الله تعالى، لكن إذا كان هذا الأمر صدقة صدقت بها حتى البكاء وانتفع بها الإنسان عنده الأجر الكبير، فكيف بصدقة تبقى ويتم نفعها ويطول نفعها؟ حتطول بها الصدقات هذه من جملة الصدقات الجارية سيتصدق بها وتبقى تخدم عليه ممكن يخرج من الدنيا منذ سنوات منذ عشرات السنين والأجر بتاعها ما زال يصله، لأن المفتاحة لا يزال قائما وليس لدي ينفع بها. فأذكر نفسي وأذكر أخواني بهذا الأمر وفق الله وإياكم ما يحبه هو الله. ثم الأمر الثاني لمن حشدتم عليه قضية يعني عرضها أهم شيء، هذه القضية المياه القادرة يحفظ شوية قريبة من المسجد على كل حال المشكلة اللهم استعان على كل حال. ونحن أدينا ما علينا وقلنا مش نقدر وتصلنا المسؤولين وحاولنا وكذا، وجاءوا بفضل الله يوم الأربعاء في تلك المخزون ما قدروا بهاش. أنا وش نقول؟ كنا في عندهم شوية مواصلين شوية يحاولوا يأخذوا هذا الأمر بجدية ويأخذوا بها الانتخاب. ناس من الناس يخدموا السيارة جادة بلدية جاءت جو سيارة حاولين معهم وجابوا الآلة تاعهم ما قدروش ما صاروش كيفاش لأبدين على الشباب. لذلك يدوب قال لك احنا جينا عندهم ونجينا عندهم واحد اخرين باش يجوا يخدموها، وهذه مصلحة عامة يا اخوان مصلحتنا جميعا. يعني ما تكلموش في يوم الجمعة عن مثل هذا الأمر، لكن القرار بالنسبة لنا أمر مقدس، وهذه الجلسات تمشي على الطريق وهي تؤدي المرة وتؤدي كل من ذاك الجوز وخاصة في المسجد قريب منها، فينبغي أن نأخذ هذا في الاعتبار وهو حقا لحاجيك الحاجة هذه القضية. ما يقولش أنا حاطيني والله بعيد على الضريب ومكانه. بارك الله فيكم وأحسن لكم الحمد لله وتعالى. Hello.

من الذي هذه الثانية عشر كرام قال رحمه الله تعالى إذا ما على المتلعمون بمثل ذكر الله ولكم أن تتأملوا لكم أن تتأملوا في قول عن النبي بن عباس رضي الله عنهما حين قال الشيطان جازم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله حدث وهذه حقيقة لا يمكن أن يمالي فيها الشيطان جازم على قلب ابن آدم هو قريب من قلبك يلقي بالنزغات والوساوس يلقي بالانتهاك يفسد عليك نفسك يفسد عليك راحتك يفسد عليك حياتك يلقي بالحزن في نفس هذا الإنسان يحاربك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا العدو لدن يلقي بالشبهات يلقي بالنزغات حول ذلك في قلب الإنسان قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الشيطان جازم على قلب ابن ادم فاذا غفل اي غفل هذا الانسان وسهر ولم يذكر الله وسوس والقى بشبهاته ولم يشبهاته ونزغاته وقذفه بهذه الاسلحه الفتاه واذا ذكر الله تعالى خلص يتضاءل يتسرع يجر ويخرج من ذكر الله تبارك وتعالى حقيقه عظيمه جاءت في قول الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس وهما وصفان متعارضان متضادان يصف الله عز وجل فيهما الشيطان الرجيم وصفان متضادان نعم وسواس وخناس يوسوس ويتجرع ويهاجم وفي الوقت نفسه الخناس ينخنق يختكر يتضاءل يتسرع يسر يهرب الفرق بينهما ذكر الله تبارك وتعالى ذكرت الله تسرع وتضاءل وفر وهرب ونهى عنك باذن الله تعالى وتعالى غفلت عن ذكر الله تشجع وتجرع وهاجمك ووسوس ومن الكلمات المعروفة في مجتمعنا كلمة الوسواس يقول اجتنب الوسواس هبني الوسواس الوسواس لمن؟ الوسواس إلى الشيطان ولا تقضي عليه إلا بذكر الرحمن بل بذكر تمام إدمان ذكر الرحيم الرحمن الملك الديان سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الله وسترى النتيجة إن شاء الله وستشعر براحة لا تقيها راحة ستجد في نفسك لذة لا تأتيها لذة بين هذه الثانية كما اتفقنا أشرنا إلى ذلك هذه الذي أمامه وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب احفظها واعمل بها وستجد نتيجة بإذن الله تعالى وأعظم الذكر على الإطلاق كراس كلام الله تبارك وتعالى كم هو حظ كلام الله عز وجل من وقتنا في كل يوم كم تقرأ كم تشتت كم تقرأ من القرآن في كل يوم بل أفضل كم تقرأ في كل أسبوع عفوا كم تقرأ في كل شهر كثير منا لا يمسك بالمصحف إلا في شهر رمضان إنا لله وإنا إليه راجعون كم تقرأ من القرآن سنفسك قال ربنا عز وجل والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا شفاء ورحمة إيه والله شفاء مادي وشفاء معنوي شفاء جسدي بدني وشفاء نفسي روحي وروحي الكعبة فيه شفاء من الأسقام كلها من العلم جميعها والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فأثبت من قراءتك لربك عز وجل وستجد الراحة التي تطلبها بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب همك سيزول غمك سينقضي اكتئابك سيذهب حزنك والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلى خسارة فاحذر أن تكون من الظالمين المريض ومن المعاني العظيمة في طريق تحقيق الراحة النفسية الإكثار من الاستغفار هو نوع من أنواع الذكر لكننا أقربنا لأهميته البالغة ولغفلة أكثرنا عنه كثير منا يظن ان الاستغفار انما يكون بعد الذنب والمعصيه ليس الا وهذا خطا وهذا سهو قاصر للاستغفار. اذا لماذا تستغفر الله عز وجل ثلاثا بعد انتهاء هذه الطريقه؟ لماذا تستغفر الله تبارك وتعالى بعد الذنوب وقد كنت في طاعات؟ لماذا تستغفر الله عز وجل عقب الحج؟ لماذا ولماذا؟ نعم الاستغفار عباده عظيمه جميله. وقد قال النبي الله عليه الصلاه والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ويقرب يستغفر ربكم ثم يوبوا اليه يرسل السلام عليكم الى الله ويزيدكم قوه الى قوتكم ويزيدكم قوه الى قوتكم. فالاستغفار يعطيك قوه بدنيه ويعطيك قوه نفسيه باذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر مؤكد لا ريب فيه ولا شك ولا فيه ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وقد جاء رجل كما تعلمون إلى الحديث البخاري رحمه الله تعالى فاشتكى إليه قلة المال فقال له استغفر الله. ثم جاء رجل آخر فاشتكى بكثرة الزوجة فقال استغفر الله. جاء الثالث فاشتكى عدم الولد وعدم الإنجاب فقال استغفر الله. وهكذا كلما جاءه رجل يستوصيه ويستوصعه قال استغفر الله بكلمة واحدة جامعة مانعة لتوفيق من الله. فتعجب الزملاء فقالوا عجبا لك كلما جاء رجل يشتكي قلت استغفر الله؟ قال نعم ليس ذلك من عندي ولكنه قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ماذا لا ترجون لله وقارا. هكذا الاستغفار سبب لراحات نفسيه كثيره باذن الله تبارك وتعالى. لان من اعظم ما يعثر عليك فضل حياتك من اعظم ما يتسبب لك فيه الاكتئاب والحزن الذنوب والمعاصي. ان ربي كعبه أو لما أصابتكم مصيبة قد أردتم مثلها قلت من هذا؟ قلت هو من عند أنفسكم إنها الذنوب. وما أصابكم من مصيبة وتكلمت نفسية مصيبة من المصائب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها. إذا المصائب من المصائب هذه الأسباب ومن أسبابها الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي انما تذهب باذن الله باشياء من بينها الاكثار من الاستغفار الاكثار من الاستغفار. ولذلك ذكر لنا صلى الله عليه وسلم سر الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر نفسي ابوك لك بنعمتك علي ونبوء بنفسك. لابد ان تعترف بنعمك وفي الوقت نفسه لابد ان تعترف باقصارك بذنوبك بمعاصيك بغلطتك. ابوك لك بنعمتك علي وابوك بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انه سيد الاستغفار قل له الكلمات ردها كبرها واخبرني بعد ذلك كيف تجد نفسك وكيف تجد قلبك. فعشر افضل ومن المعاني العظيمه في هذا الطريق المبارك اقصد طريق الراحه النفسيه والطمانينه القلبيه هجر الفراغ ان تترك الفراغ. الفراغ يتسبب لك في مفاسد كثيره من هذه المفاسد هذا الاكتئاب وهذا الاكتئاب وذلك الحزن. اشغل نفسك بامور الدين او بما ينفع من امور الدنيا لا تبقى مشغولا بذلك. لقد هاج الفراغ عليه شبهه واسباب البلاء من الفراغ يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اني لاكره واكره ان ارى الرجل سبابا لا هو في امر الدنيا ولا في امر الاخره لا شغل ولا مشغل لا في امر الدنيا ولا في امر الاخره. اشفي نفسك ان كنت منشغلا في الدين إن كنت مشغلا بالعلم، إن كنت مشغلا بالعبادة، إن كنت مشغلا ببر الوالدين، إن كنت مشغلا بتوفيق الأولاد، إن كنت مشغلا بشيء مما ينفعك في الآخرة، فالعلم ما تصنع، وإلا فاشتغل بشيء ينفعك في دنياك، أو ينفع غيرك من الناس، ولا يضرك. لا لا تبقى بشغل اليدين، لا تبقى بشغل شغل إياك والإمادة، فإن هذا سبب لفساد كثير. ومن هذا الفساد هذا الفساد النفسي، هذا الجهاد، هذا الحزن، هذا الخطر، هذا الاضطراب الذي نتحدث عنه في هذه الخطب. إذا قمت بالفرار وسترى النتيجة أيضا في الله سبحانه وتعالى. ومن المعاني العظيمة حفظكم الله، اترك الوحدة وخلاص. إذا أحسست بشيء من الحزن، بشيء من الاكتئاب، بشيء من القلق، بشيء من الاضطراب، بشيء من بداية تسلط الشيطان عليك، فإن الشيطان يبتغي منك أن تبتعد عن ذلك، وأن تبتعد عن النصح، وأن تبتعد عن النصيحة، وأن تبتعد عن الأدوات المالية، من أجل أن يتسلط عليك، ومن أجل أن يظهر بك، ومن أجل أن يسيطر عليك. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يأخذ الذئب من الغنم الخاصية؟ يمثل صلى الله عليه وسلم بذلك الذئب الذي يأكل من بين الغنم من بين القطيع، يتجرع على الشاة التي تكون بعيدة نائية عن دلالها يهجم عليها، لكنه لا يتجرع ولا يهجم على القطيع المجتمع. وكذلك الشيطان الرجيم إذا رأك في جماعة تتنصح تتذاكر فإنه لا يقل منك، لكنك إذا ابتعدت عن الجماعة وكنت وحدك تسلط عليك الوساوس، تسلط عليك الأفكار السيئة، يريد أن يسيطر عليك وأن يسيطر على قلبك وأن يغرقك في الحزن والكتابة والعياذ بالله. وهذا أمر معروف مجرد، ابتعد عن هذا الأمر. خالق الصالحين لا يكون خالقا هذا ولا لا، قلت إياك والوحدة، هذه الوحدة التي تكون سببا لتسلط الشياطين، لكن هذا لا يعني أنك لا بد أن تخالق الله عز وجل. خالق الصالحين، خالق الأتقياء. إذا نقول باختصار: الشيطان من الواجب أقرب ومن الإثم أبعد، وليس عن ثلاثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في السفر: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة عقول. فلك أن تتدبر في هذه النصوص العظيمة، إنها نصوص الوحي. ونبينا صلى الله عليه وسلم حاشاه أن ينطق عن الهوى، زكاه ربه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أقول فأقول: علينا جميعا أن نتحرى مجالس أهل الذكر، مجالس أهل الإيمان، فمن أعطانا الإجابة من مجالس؟ ومن أعطانا نفعها لديننا ولدنيانا وربنا؟ هنالك أقوال ابتعدوا عن مجالس الخير، فذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم: ولن تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء ابتعدوا عن الأزواج الإيمانية لمدة زمنية، ولا تكونوا كالذين يموتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل، طال عليهم الأمل في الابتعاد عن الأزواج الإيمانية، عن مجالس الذكر، عن حلقات العلم، عن حلقات الذكر، فطال عليهم الأمل في هذه الجماعة. فقست قلوبهم إلى الله، فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. قال ميمون بن مهران: عليك رحمات الرحيم الرحمن. وهو يذكر هذه المسألة: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. تأمل حقيقة: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الصلاة بأحاديث كثيرة، ما أعطانا من أحاديث، ما أشرفنا من أحاديث، ما أجدنا من كلمات. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الراحة، الطمأنينة، خشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله بمن عنده. أين تجد هذه الزواج الحمد لله؟ هل تجدها في هذه مجالس الذكر؟ هل تشكرت في أي بيوت الله؟ هل تشكرت في أي حلقات العلم؟ فلماذا لم تأتي أنفسنا عنها؟ فلنفسك كم حق هذه المجالس من برنامجك من وقتك من برنامجك الأسبوعي على الأقل كم تحضر بمجلس؟ أم أنت من هؤلاء الذين إذا وضعت مسلم خرجت وفرغت تكون كهؤلاء المعرضين؟ وقد دخل ثلاثة فرقين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس ويعلمه كل يوم في مسجد تغشاه رحمه في مسجد تتنزل عليه السكينة وهو يعظ الناس. أما أحد هؤلاء ثلاثة فجلس في مكان هناك وجده فجلس ولم يقتل كثيرا لكنه جلس. أما الثاني فبحث عن جلس مكان هو عن فسحة فجلس فيها. وأما الثالث فمضى قليلا ثم طرف أكمل عليه الصلاة والسلام جلسته ودرسه وموعظته. فلما قضى الأمر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النهر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فاستحيا فاستحيا منه، وأما الآخر فآوى إلى الله فآواه الله. ما أعظم هذه النعمة، آوى إلى الله فآواه الله. هل تشعر بكآبة؟ هل تشعر بالحزن؟ هل تشعر بالقلق؟ إذ آواه الله تبارك وتعالى. وأما الثالث اسمح له الله، وأما الثالث اسمح حتى لا يكون إلا، وأما الثالث فأعرض عنه. لا غرض أن يتحضر هذا المعلم في أنواع من الفساد، في أنواع من الأدبات، في أنواع من الكتاب والحزن. أعرض عنه. ثم استغرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتم باليوم الجنة فرده. والحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا مرتم برياض الجنة فرده. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الله أكبر، تأمل حلقة الذكر، مجالس العلم هي رياض من رياض الجنة. روضات حتى بساتين هبوط ثانية خالية من حقول الجنة، من بساتين الجنة. كثير من الناس يتزاحم هناك يتمنى يوما ما أن يذهب إلى هناك إلى المسجد النبوي الشريف من أجل أن يحضر بملائكة، ومنها أن يصلي ركعتين اثنتين، أن يزاحم الناس من أجل أن يصلي ركعتين اثنتين في الروضة المشرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا أمر طيب لا ينتهي عنه الإنسان، لكن كم من رياض الجنة تطوف عليها غير مهتم ولم تبالغ؟ مجالس الذكر، حلقات العلم، هي من رياض الجنة. إذا الناس خرج أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، ووجد الناس مشاركين بتجارتهم ببيعهم وشرائهم وصرفهم في الأسواق، فقال: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هناك مقسم. فأسرع الناس إلى المسجد من أجل أن ينالوا شيئا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في زحمه من الذهب أو الفضة أو الدرهم أو الدينار أو نحو ذلك من المتاع. فلم يجدوا شيئا من ذلك، بل وجدوا الناس مجتمعين حلقا يذكرون الله ويتعلمون ما ينفعهم ويتفقهون الى الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس. ففهموا مقصد ابي هريره رضي الله عنه. نعم، لقد صدق عليه رضوان الله، او لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم العلماء وورثه الانبياء، واذا الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا علما، فمن اخذه اخذ بحق واجب براس النبي عليه الصلاه والسلام وبراس الانبياء جميعا. هو العلم النافع، العلم ميراث النبي كذا فتى في النصر والعلماء هم الله هو أقول الذي سمعته والحمد لله الذي لم يمت في بشر في الأرض وغيرها وأن يجعل بلادنا هذا آمنا مطمئنا وسلم بينه وبين بلاد المسلمين إنه خير مستور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ مرضانا ومرضى المسلمين وصلي لهم وسلم وزيد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين